شبكة إنشادكم العالمية تقدم. ودود تحب الخير للخلق كلهم، وتثني عليهم والثناء جميل. ودود بلا ميل، ودود بلا هوى، فأنت غني عن سواك جليل. فأنت غني عن سواك جليل. ودود تحب الخير للخلق كلهم، وتثني عليهم والثناء جميل. لك الحمد من ترضى عليه فإنه عزيز، ومن لم ترضى عنه ذليل. لك الحمد من ترضى عليه فإنه عزيز، ومن لم ترضى عنه ذليل. ودود قريب من عبادك مالك، مفاتيح غيب ما إليه سبيل. مفاتيح غيب ما إليه سبيل. ودود تحب الخير للخلق كلهم يا إلهي، وتثني عليهم والثناء جميل. يا الله يا الله يا الله يا الله. فليس لشيء في الوجود إرادة إذا كان رب العالمين يريد. فليس لشيء في الوجود إرادة إذا كان رب العالمين يريد. إذا كان رب العالمين يريد.